بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا بحول الله وبلده وتوفيقه مع تفسير سورة الأنفال. وصلنا لقول مولانا ذي الجلال والكمال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الله تعالى أمر عباده بالشجاعة الإيمانية والقوة في أمره والسعي في جلب الأسباب المقوية للقلوب والأبدان، ونهاهم ربنا عن الفرار إذا التقى الزحفان، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي في صف القتال وتزاحف الرجال واقتراب بعضهم من بعض، فلا تولهم الأدبار بل اثبتوا لقتالهم واصبروا على جلادهم، فإن في ذلك نصرة لدين الله وقوة للقلوب المؤمنين وإرهابا للكافرين. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. قال السعد رحمه الله: وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر، كما ورد بذلك الأحاديث الصحيحة، وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. ومفهوم الآية أن المتحرف للقتال وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى ليكون أمكن له في القتال وأنكل عدو، فإنه لا بأس بذلك، لأنه لم يولي دبره فارا، وإنما ولى دبره ليستعلي على عدوه أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته أو ليخدعه بذلك أو غير ذلك من مقاصد المحاربين. وأن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار فإن ذلك جائز، فإن كانت الفئة في العسكر فالأمر في هذا واضح، وإن كانت الفئة في غير محل العسكر كانهزام المسلمين بين يدي الكافرين والتجاهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين، فقد ورد عن الصحابة ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائز. ولعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون أن الهزام أحمد عاقبة وأبقى عليهم، أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتال فيبعد في هذه الحال أن تكون من الأحوال المرخص فيها، لأنه على هذا لا يتصور الفرار المنهي عنه. وهذه الآية مطلقة، وسيأتي تقييدها في آخر السورة بالعدد. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول الله تعالى متوعد عن الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي تقربتم منهم ودنوتم إليهم، فلا تولهم الأدبار، أي تفروا وتتركوا أصحابكم. من يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال، أي يفر بين يدي قرنه مكيدة ليريه أنه قد خاف منه فيتبعه ثم يكر عليه فيقتله، فلا بأس عليه في ذلك. نص عليه سعيد ابن جبير والسدي، وقال الضحاك: أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها، أو متحيزا إلى فئة، أي فر منها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم ويعاونوه، فيجوز له ذلك حتى ولو كان في سرية، ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم دخل في هذه الرخصة. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال قولا جميلا، فقال: زحفا الزحف الدنو قليلا قليلا، وأصل الاندفاع على الألية، ثم سمي كل ماش في الحرب إلى آخر زاحفا، والتزاحف التداني والتقارب، يقال زحف إلى العدو زحفا، وازدحف القوم أي مشى بعضهم إلى بعض، ومنه زحاف الشعر، وهو أن يسقط بين الحرفين حرفا وأن يسقط بين حرفين حرف فيزحف أحدهما إلى الآخر. فالله تعالى يقول: إذا تدانيتم وتعاينتم فلا تفروا عنهم ولا تعطوهم أدباركم. حرم الله على ذلك على المؤمنين حين فرض عليهم الجهاد والقتال وقتال الكفار. قال ابن عطية رحمه الله: والأدبار جمع دبر، والعبارة بالدبر في هذه الآية متمكنة الفصاحة، لأنها بشعة على الفار ذامة له. وأمر الله سبحانه في هذه الآية ألا يولي المؤمنون أمام الكفار، وهذا الأمر مقيد، استمع هذا الكلام النفيس، مقيد بالشريطة المنصوصة في مثلي المؤمنين. فإذا لقيت فئة من المؤمنين فئة هي ضعف من المشركين، فالفرض ألا يفر أمامهم، فمن فر من اثنين فهو فار من الزحف، ومن فر من ثلاثة فليس بفار من الزحف، ولا يتوجه عليه الوعيد. والفرار كبيرة موبقة بظاهر القرآن وإجماع الأكثر من الأمة. قال: وقالت فرقة منهم ابن المجيشون في الواضحة أنه يراعى الضعف والقوة والعدة، فيجوز على قولهم أن يفر منه أن يفر مئة فارس من مئة فارس إذا علموا أن ما عند المشركين من النجدة والبسالة ضعف ما عندهم. وأما جمهور العلماء فقالوا: لا يحل فرار مئة إلا مما زاد على المئتين، فمهما كان في مقابلة مسلم أكثر من اثنين يجوز الانهزام والصبر أحسن. قال: وقد وقف جيش مؤتة وهم 3000 في مقابلة 200,000، فيهم 100,000 من الروم و 100,000 من المستعربة من لخم وجذام. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وقع في تاريخ فتح الأندلس أن طارقا، يعني طارق بن زياد رحمة الله عليه، مولى موسى بن نصير، موسى بن نصير، سار في 1700 رجل إلى الأندلس أسبانيا الآن، وذلك في رجب سنة 93 من الهجرة. فالتقى هو ملك الأندلس لذريق، وكان في 70,000 عنان، 70,000 فارس. فزحف إليه طارق وصبر له، فهزم الله الطاغية لذريق، وكان الفتح بفضل الله تعالى. قال ابن وهب: سمعت مالكا يسأل عن القوم يلقون العدو أو يكون في محرس يحرسون، فيأتيهم العدو وهم يسير أي يقاتلون أو ينصرفون فيؤذنون أصحابهم. قال: إن كانوا يقوون على قتالهم قاتلوا، وإلا انصرفوا إلى أصحابهم فآذنوهم. قال: واختلف الناس هل الفرار يوم الزحف مخصوص ببدر أم عام في الزحف في كلها إلى يوم القيامة، أم عام في الزحوف كلها إلى يوم القيامة. فروى أبو سعيد الخدري، فروي عن أبي سعيد الخدري أن ذلك مخصوص بيوم بدر. وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيد بن أبي حبيب والضحاك، وبه قال أبو حنيفة، وأن ذلك خاص بأهل بدر، فلم يكن لهم أن ينحازوا، ولو انحازوا لانحازوا للمشركين، ولم يكن في الأرض يومئذ المسلمون غيرهم، ولا للمسلمين فئة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فأما بعد ذلك فإن بعضهم فئة لبعض. قال الكي الطبري: وهذا في نظر، لأنه كان بالمدينة خلق كثير من الأنصار لم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج، ولم يكونوا يرون أنه قتال، وإنما ظنوا أنها العير، فخرج الرسول إليهم في من خف معه. ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن الآية باقية إلى يوم القيامة. واحتج الإمام حنيفة ومن معه بأن هذا خاص بأهل بدر، قالوا بقوله تعالى يومئذ، فقالوا هو إشارة إلى يوم بدر، وأنه نسخ حكم الآية بآية الضعف، وبقي حكم الفرار من الزحف ليس بكبيرة. وقد فر الناس يوم أحد فعفى الله عنهم، وقال الله فيهم يوم حنين ثم وليتم مدبرين، ولم يقع على ذلك تعنيف. قال الجمهور من العلماء: إنما ذلك إشارة إلى يوم الزحف الذي يتضمنه قوله تعالى إذا لقيتم، وحكم الآية باق إلى يوم القيامة بشرط الضعف الذي بينه الله في آية أخرى، وليس في الآية نسخ. والدليل عليه أن الآية نزلت بعد القتال وانقضاء الحرب وذهاب اليوم بما فيه، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء. والحديث في صحيح مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وفيه والتولي يوم الزحف، وهذا نص في المسألة. وأما يوم أحد فإنما فر الناس من أكثر من ضعفهم ومع ذلك عنفوا، وأما يوم حنين فكذلك من فر إنما انكشف عن الكثرة، كما ذكر ذلك في سورة آل عمران. وقال ابن القاسم: لا تجوز شهادة من فر من الزحف، ولا يجوز لهم الفرار وإن فر إمامهم، لقول تعالى من يولم يومئذ دبرة. قال: ويجوز الفرار من أكثر من ضعفهم، وهذا ما لم يبلغ عدد المسلمين 12,000، فإن بلغ 12,000 لم يحل لهم الفرار، وإن زاد عدد المشركين على الضعف، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولن يغلب 12,000 من قلة، فإن أكثر أهل العلم خصصوا هذا العدد بهذا الحديث من عموم الآية. هذا الحديث ضعفه عدد كبير من أهل العلم، وألا هو حديث خير الصحابة 4، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4,000، ولا يغلب 12,000 من قلة، ولكن العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه قال إسناده صحيح، وكذلك صححه ابن القطان. وروي عن مالك ما يدل على ذلك من مذهبي، وهو قوله للعمري العابد إذ سأله هل لك سعى في ترك مجاهرة من غير الأحكام وبدلها، فقال إن كان معك 12,000 فلا سعة لك في ذلك، فإن فر فليستغفر الله، يعني أي ذنب له توبة، فإن فر فليستغفر الله. وذلك لما روى الترمذي عن بلال بن يسار عن زيد قال حدثني أبي عن جدي قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له، وإن كان فر من الزحف والحديث قال عنه المنذري في الترغيب إسناده جيد متصل وصححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. فربنا تبارك وتعالى يقول ومن يولم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، متحرف التحرف الزوال عن جهة الاستواء، فالمتحرف من جانب إلى جانب لمكيدة الحرب غير منهزم، وكذلك المتحيز إذا نوى التحيز إلى فئة من المسلمين ليستعين بهم فيرجع إلى القتال غير منهزم أيضا. وروى الإمام داود رحمة الله عليه، وكذلك الحديث روى الإمام أحمد أن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص الناس حيصة فكنت في من حاص، فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب، ثم قلنا لو دخلنا المدينة فبتنا، ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا، فأتيناه قبل صلاة الغداء فخرج فقال من القوم؟ قلنا نحن الفرارون، فقال لا بل أنتم العكارون، أنا فئتكم وأنا فئة المسلمين. قال الحافظ بن كثير هكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن يزيد بن أبي زياد، وقال الترمذي حديث حسن لا نعرفه إلا من حديثه. هذا الحديث تفرد به كما قال الإمام ابن كثير يزيد بن أبي زياد، ولم يتابع عليه عن أبي ليلى، ولكن الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في تحقيق المسند قال إسناده صحيح. وقال أهل العلم العكارون أي العطافون، وقال عمر رضي الله عنه في أبي عبيد، أبو عبيد هو أبو عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي، ليس أبو عبيد بن الجراح، أسلم أبو عبيد بن مسعود الثقفي في عهد الرسول واستعمله عمر سنة 13 وسيره إلى العراق وقتل شهيدا. قال عمر رضي الله عنه لما قتل أبو عبيد على الجسر بأرض فارس لكثرة جيش فارس إلى كسر جيش المجوس، قال لو انحاز إلي كنت له فئة. وفي رواية أبي عثمان النهدي عن عمر قال لما قتل أبو عبيد قال عمر يا أيها الناس أنا فئتكم، رواه ابن أبي شيبة وغيره. وقال مجاهد قال عمر أنا فئة كل مسلم. وقال عبد الملك بن عميل عن عمر أيها الناس لا تغرنكم هذه الآية فإنما كانت يوم بدر وأنا فئة لكل مسلم. واسمع لما رواه النسائي في الكبرى، وكذلك ابن أبي حاتم قال عن نافع أنه سأل ابن عمر قال إن قوم لا نثبت عند قتال عدونا ولا ندري من الفئة إمامنا أو عسكرنا، فقال إن الفئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إن الله يقول إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا الأدبار، فقال إنما نزلت هذه الآية في يوم بدر لا قبلها ولا بعدها. يعني هذا يذهب إلى ابن عمر يذهب إلى أن هذه الآية مخصوصة بأهل بدر. وهنا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه الحديث الذي رواه الإمام أحمد، والحديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن جبل بن سحيم عن ابن المثنى العبدي، سمعت السدوسي يعني من الخصاصية وهو بشير بن معبد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبيعه فاشترط علي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد العبد ورسوله وأن أقيم الصلاة وأن أؤدي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم شهر رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت يا رسول الله أما اثنتان فوالله لا أطيقهما، الجهاد فإنهم زعموا أنهم من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت ذلك خشعت نفسي وكرهت الموت. والصدقة فوالله ما لي إلا غنيمة وعاشر ذود هن رسل أهلي وحمولتهم. فقبض رسول الله يده ثم حرك يده فقال فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن؟ فقلت يا رسول الله أنا أبيعك، فبايعته عليهن كلهن. قال الحافظ كثير هذا حديث غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه في الكتب الستة. تقول قال الهيثامي رحمة الله عليه في المجمع رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد موثقون، وكذلك رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي رحمة الله تعالى على الجميع. إذن الفرار كبيرة من الكبائر الذنوب بشرط ألا يفر من ضعف العدد، وكذلك ألا يكون قد بلغ عدد الجيش 12,000، ومن وقع في ذلك فليستغفر الله، من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. قال حافظ كثير رحمة الله عليه وقد ذهب ذاهبون لأن الفرار إنما كان حراما على الصحابة كما ذكرنا ذلك، وهذا يروى عن عمر وابن عمر وابن عباس وابي هريرة وابي سعيد وابي نضرة ونافع مولى ابن عمر وسعيد بن جبير والحسن البصري وعكرمة وقتادة والضحاك، ذكر أقوالهم الإمام جرير الطبري وابن أبي حاتم رحمة الله عليهم جميعا. وابن جرير رحمة الله عليه قال في الساقة بسنده عن ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب صرح بالتحديث عبد الله بن لهيعة قال أوجب الله لمن فر يوم بدر النار، قال ومن يولم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحزلا فيها. فلما كان يوم أحد بعد ذلك قال الله إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. ثم كان يوم حنين بعد ذلك بسبع سنين قال ثم وليتم مدبرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. وأقول رواه ابن جرير وإسناده صحيح. وأيضا روى الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وفقه الذهبي والحث روى أبو داود والنسائي كذلك وكذلك قبلهم ابن جرير رحمة الله عليه عن أبي سعيد أنه قال في هذه الأيام يولم يومئذ دبرة إنما أنزلت في أهل بدر، وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراما على غير أهل بدر وإن كان سبب النزول فيهم كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم من أن الفرار من الزحف من الموبقات كما هو مذهب جماهير أهل العلم. الله سبحانه جل ذكره يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ربنا تعالى يقول لعباده لما انهزم المشركون يوم بدر وقتلهم المسلمون فلم تقتلوهم بحولكم وقوتكم ولكن الله قتلهم حيث أعانكم على ذلك بما تقدم ذكره من الأسباب التي أجراها الله سبحانه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وذلك أن النبي محمد وقت القتال دخل العريش وجعل يدعو الله وينشره في نصرته ثم خرج منه فأخذ حفنة من تراب فرمى في وجوه المشركين فأوصلها رب العزة سبحانه إلى وجوههم فما بقي منهم واحد إلا وقد أصاب وجهه وفمه وعينيه منها، فحينئذ انكسر حدهم وفتر زندهم وبان فيهم الفشل والضعف فانهزموا. فالله يقول لنبيه لست بقوتك حين رميت التراب أوصلته إلى أعينهم، وإنما أوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارنا وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي إن الله قادر على انتصار المؤمنين من الكافرين من دون مباشرة القتال، ولكن الله أراد أن يمتحن المؤمنين ويوصلهم بأعلى الدرجات ويوصلهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات ويعطيهم أجرا حسنا وثوابا جزيلا. إن الله سميع يسمع تعالى ما أسر به العبد وما أعلن، ويعلم ما في القلوب من النيات الصالحة وضدها، فيقدر على العباد أقدارا موافقة لعلمه وحكمته ومصلحة عباده، ويجزي كلا بحسب نيته. ذلكم النصر الذي حدث من الله، وأن الله موهن كيد الكافرين، أي مضعف كل مكر وكيد يكيدون به الإسلام وأهله، وجاعل مكرهم محيقا بهم سبحانه. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. الله يبين أنه سبحانه خالق أفعال العباد وأنه المحمود، وهذا يرد على الطوائف الضالة التي تقول بأن العباد يخلقون أفعالهم. الله خالق أفعال العباد وأنه المحمود على جميع ما صدر منه من خير، لا ولأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم، ولهذا قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكم، بل هو الذي أظفركم بهم ونصركم عليهم، كما قال تعالى لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، وأيضا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. فيعلم تبارك وتعالى أن النصر ليس عن كثرة العدد ولا بلبس اللأمة والعدد، وإنما النصر من عنده جل ذكره، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ثم قال النبي في شأن القبضة من التراب التي حصل بها وجوه المشركين يوم بدر حين خرج من العريش ورماها، قال وقال شاعت الوجوه، ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحبلة إثرها ففعلوا، فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين فلم يبق منهم أحد إلا ناله منها ما شغل عن القتال وعن حاله أيضا، ولهذا قال ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال السد قال رسول الله لعلي يوم بدر اعطني حصبة من الأرض، فناوله حصبة عليه تراب، قال اعطني حصبا من الأرض فناوله حصبا عليه تراب فرمى به في وجوه القوم، فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شيء، ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم، فأنزل الله الآية فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وقال أبو معشر المدني عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظي لما دنا القوم بعضهم من بعض أخذ رسول الله قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم وقال شاهت الوجوه فدخلت في عينهم كلهم، وأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلونهم ويأسرونهم، وكانت هزيمتهم في رمية رسول الله، فأنزل الله ما رميت إذ رميت. وقد روى هذه في هذه القصة عن عروة بن الزبير ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة أنها نزلت في رمية رسول الله يوم بدر صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا. فعن حكيم بن حزام وهذا رواه ابن جرير، واسمع لهذا الحديث الجليل، قال حكيم بن حزام لما كان يوم بدر سمعنا صوتا وقع من السماء كأنه صوت حصاة وقعت في طست، ورمى رسول الله تلك الرمية فانهزمنا. قال الحافظ كثير هذا غريب من هذا الوجه، ولكن قال الهيثمي في المجمع إسناده حسن وله شواهد. أشار الحافظ كثير رحمة الله عليه إلى قولين غريبين في هذه الآية، قال وها هنا قولان غريبان جدا، أحدهما قال رواه ابن جرير أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ابن أبي الحقيق بخيبر يعني يوم مقتل سلام نبي الحقيق، دعا بقوس فأتى بقوس فأتي بقوس طويلة قال لا جئوني غيرها، فجاءوا بقوس كبداء يعني صغيرة، فرمى النبي الحصن فأقبل السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق وهو في فراشه، فأنزل اللهم رميت إذا رميت. هذا طبعا كما قال الحافظ ابن كثير غريب وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفيل، ولعله اشتبه عليه أو أنه أراد أن الآية تعم هذا كله، وإلا فسياق الآية في سورة الأنفال في قصة بدر لا محالة، وهذا لا يخفى على أئمة العلم والله أعلم. ثم قال القول الثاني رواه ابن جرير أيضا والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب والزهري أنهما قال أنزلت هذه الآية في رمية رسول الله يوم أحد أبي بن خلف بالحربة وفي لأمته فخدشه في ترقوته فجعل يتدأدأ عن فرسه مرارا حتى كانت وفاته بها بعد أيام قاس فيها من العذاب الأليم موصولا بعذاب البرزخ المتصل بعذاب الآخرة. قال وهذين القولين أو هذا القول عن هذين الإمامين غريب جدا أيضا، ولعلهما أراد أن الآية تتناوله بعمومها لا أنها نزلت فيه خاصة كما تقدم. وقال محمد بن إسحاق عن عروة بن الزبير في قول وليبلي المؤمنين منه بلاء الحسن قال ليعرف المؤمنين من نعمة عليهم من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته، وهكذا فسر ذلك ابن جرير. وفي الحديث وكل بلاء حسن أبلانا، رواه النسائي والحاكم وصححه وافقه الذهبي. لك الحمد يا رب من كل نعمة أنعمت بها علينا، الحمد لله. إن الله سميع الدعاء، عليم بمن يستحق النصر والغلب، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين هذه بشرة أخرى مع ما حصل من النصر أنه أعلمهم أنه تعالى مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل مصغر أمرهم، وأنهم كل ما لهم في تبار ودمار، فلله الحمد والمنة. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. ربنا تعالى يقول للكفار إن تستفتحوا أي إن تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءكم ما سألتم، كما قال محمد بن إسحاق وغيره عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن أبا جهل قال يا مبدر اللهم اقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنيه الغداء، وكان ذلك استفتاحا منه فنزلت إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وروى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى القوم اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحني الغداء، فكان المستفتح. وأخرج النسائي في التفسير وكذلك الحاكم من طريق الزهري وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، أخرج نحو حديث الإمام أحمد رحمة الله عليه. وروي نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة ويزيد بن رومان وغير واحد. قال السدي كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين وأكرم الفئتين وخير القبيلتين، فقال الله إن تستفتح فقد جاءكم الفتح، يقول قد نصرت ما قلتم ومحمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، هذا يدلك على عظم كفر الكافرين، يقاتلون أولياء الله ورسول الله خير خلقه ويظنون أنهم هم أعلى وأفضل منهم. وأيضا إن تنتهوا عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسوله فهو خير لكم، ما أرحم الله وأكرمه، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، وإن تعودوا كقول وإن عدتم عدنا، ومعناه إن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلال نعود لكم بمثل هذه الواقعة، وهكذا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت أي ولو جمعتم الجموع ما عسى أن تجمعوا فإن ولو جمعتم من الجميع ما عسى أن تجمعوا فإن من كان الله معه فلا غالب له فإن الله مع المؤمنين وهم الحزب النبوي والجناب المصطفوي. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. الله جل ذكره يأمر عباده المؤمنين بأن يطيعوا الله ويطيعوا رسوله ويزجروا عن المخالفة والتشبه بالكافرين به المعاندين له. ولهذا قال: ولا تولوا عنه، أي تتركوا طاعته وامتثال أوامره وتتركوا وترك زواجنا وأنتم تسمعون، أي بعد ما علمتم ما دعاكم إليه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، قيل هم المشركون، وهذا اختيار الإمام الجزري رحمة الله عليه. وقال ابن إسحاق: هم المنافقون، فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك. ثم أخبر الله تعالى أن هذا الضرب من الناس هم من بني آدم شر الخليقة وشر الخلق، فقال: إن شر الدواب عند الله الصم، أي عن سماع الحق، البكم عن فهمه. ولهذا قال: الذين لا يعقلون فهؤلاء شر البرية، لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله فيما خلقها له، وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا. ولهذا شبههم بالأنعام في قوله: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عم فهم لا يعقلون. وقال في آية أخرى في سورة الأعراف: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقيل المراد بهؤلاء المذكورين نفر من بني عبد الدار من قريش، روي عن ابن عباس ومجاهد واختاره ابن جرير، وقال محمد بن إسحاق هم المنافقون كما ذكرنا. قال الحافظ بن كثير: ولا منافاة بين المشركين والمنافقين في هذا، لأن كل منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح. ثم أخبر الله تعالى بأنهم لا فهم لهم صحيح ولا قصد لهم صحيح، فلو فرض أن لهم فهما فقال: ولو علم، لو فرض أن لهم فهما فقال: لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم وتقدير الكلام، ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم، لأنه يعلم أنه لو أسمعهم ولو أفهمهم لتولوا عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك وهم معرضون عنه، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا هذه الآية العظيمة أو هذه الآيات الجليلة، ربنا تبارك وتعالى يخبر فيها أن شر الدواب شر خلق الله جميعا، والذين لم تفت فيهم الآيات والنذر هم الصم عن استماع الحق، البكم عن النطق به، الذين لا يعقلون ما ينفعهم ويؤثرون على ما ضرهم، فهؤلاء شر عند الله من شرار الدواب، لأن الله أعطاهم أسماعا وأبصارا وأفئدة ليستعملوها في طاعة الله فاستعملوها في معصيه وعلموا بذلك الخير الكثير، فإنهم كانوا بصدد أن يكونوا من خيار البرية فأبوا هذا الطريق واختاروا لأنفسهم أن يكونوا من شر البرية. والسمع الذي نفاه الله عنهم سمع المعنى المؤثر في القلب، وأما سمع الحجة فقد قامت عليهم حجة الله بما سمعوه من الآيات، وإنما لم يسمعهم الله السماع النافع لأنه لم يعلم فيهم خيرا يصلحون به لسماع آياته، ولو علم الله فيهم خيرا على الفرض والتقدير لتولوا عن الطاعة وهم معرضون الالتفات لهم إلى الحق بوجه من وجوه. وهذا دليل على أن الله سبحانه لا يمنع الإيمان والخير إلا لمن لا خير فيه، الذي لا يزكو لديه ولا يثمر ولا يثمر عنده، والله تعالى له حكمة البالغة. ونختم فائدة نفيسة ذكرها الإمام القرطبي رحمة الله عليه، قال: هذه الآية دلت على أن قول المؤمن سمعت وأطعت لا فائدة له ما لم يظهر أثر ذلك عليه بامتثال فعله، فإذا قصر في الأوامر فلم يأتها واعتمد النواهي فاقتحمها فأي سمع عنده وأي طاعة، وإنما يكون حينئذ من منزلة المنافق الذي يظهر الإيمان ويسر الكفر، وذلك هو المراد بقوله: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة ويرضى عنا وأن يوفقنا لطاعته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.